سورة الفرقان، كما تحدثنا في بداية سورة الفرقان عن عظمة القرآن، وقد تحدثنا عن عظمة القرآن في الأسبوع الماضي قبل الماضي، ونقول اسم السورة تسمى سورة الفرقان لما ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت القراءة فإذا هو يقرأ على حرف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة، كان في الصلاة يعني، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، كأنه عمل في إيه؟ شده من ردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ هو بيقرأ بقراءة مختلفة زي ما احنا بنقرأ حفص وورش كده، هو كان بيقرأ: من أقرأك هذه السورة؟ عشان الناس بتقعد تقول إيه؟ طب هو القرآن منزل بكده؟ منزل بنفس القراءة دي، وبتسمعي مثلا ورش تلاقي الشيخ أو الشيخ بيقرأ مثلا بقراءة ورش، أو بيقرأ بقراءة قالون، أو بيقرأ بقراءة البصري، أو بيقرأ بقراءة الكسائي، أو دول الكسائي، أو أي حد من دول يقرأ بقراءة معينة، تقول: طب هو القرآن منزل كده؟ ساعات وإحنا صغيرين جدا لما كنا بنسمع الآيات كده مثلا إيه هودي، نقول إيه يا أختي؟ كنا نقول إيه ده؟ سبحان الله، هو واحنا اطفال كنا نقول لي الشيخ دي كانه الشيخ بيقرا بدلع كده في القراءه. لما عرفنا بقى ان دي قراءات وان دي انزل بها القران، عظم عظم يحظم في قلبك. ولذلك هنا لما فعل ذلك في الصحيح في هذه السوره قال: فلببته بردائي فقلت: من اقراك هذه السوره التي سمعتك تقرا؟ قال: اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها على غير ما قرات. فانطلقت به أقوده، شده أخده وأقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله أقرئنا هشام، قرأ عليه القراءة التي سمع يعني لقرأها يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: أقرئنا عمر. عمر سيدنا عمر بقى اللي عمل العملة دي يعني جر ده، وقال له: إيه أنت بتعمله ده؟ لا النبي. فجاء عمر ثم قال: أقرئنا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. عشان كده نتعلم القراءات ونقول بنقرأ ورش ولا بنقرأ ابن عامر ولا بنقرأ ابن كثير ولا بنقرأ عن نافع ورش وعن قالون عن نافع ولا بنقرأ البزي وقنبل عن ابن كثير ولا بنقرأ اللي هو للبصري مثلا عن راويه أو نقرأ عن حمزة ولا بنقرأ عن الكسائي ولا بنقرأ عن يعني كلها قراءات وردت بيها صحيحة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا بيان لعظمته الكاملة القرآن سبحان الله يا جماعة، وتفرده بالوحداني من كل وجهة، وكثرة خيراته. كل ما تقرأي تزداد خيراته، حتى أنت نفسك كل ما تنشغلي بالقرآن تزداد خيراتك، كل ما تلتصق بالقرآن تبدل حياتك، كل ما تجلسي مجالس القرآن تحسي بيتي أهدى وأسكن وأجمل وأسعد وأقوى وأعلى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك تكثر خيرات الإنسان وإحسانه. فقال تبارك: تعاظم كمرت أوصافه، كثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه ربي سبحانه وتعالى الذي كثرت خيراته ونعمه علينا إن ننزل عليك القرآن. الفارق بين الحلال، الفرقان فارق بين الحلال والحرام، وبين الهدى وبين الضلال، وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وبين الحق وبين الباطل، بيفرق. خلي طريقين كده، ده يروح في طريق وده يروح في طريق، على عبده، من عبده محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار بأن القرآن منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين. عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، كان متواضع كامل التواضع، كمل حسن خلقه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، أوصافه شمائله تزدري حبا، كل ما تقرأي في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم تزدري حبا، رسول الأمة، لكن ما زاده الرسالة والنبوة إلا تواضع وكمال خلق وحسن معاشرة وحسن معاملة، سواء مع أهله وجاته أو مع قومه أو مع أصحابه أو مع الناس أجمعين. ولذلك لما تيجي تقرأي في خلق النبي صلى الله عليه وسلم تزدري حسن خلق، تزدري صبر، تزدري شكر، تزدري توكل، تزدري رضا، تزدري تواضع. فكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم اختاره واصطفاه، النبي الأمي الأمين. أمي كان لا يعرف الكتابة والقراءة، القراءة والكتابة حقا، لكن من إعجاز القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى أنزله على رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله صلى رسوله، فأمرنا باتباعه، أمرنا ربي باتباعه، ليكون ذلك الإنزال للفرقان على عبده للعالمين نذيرا، ليكون القرآن، لأن القرآن في نذارة، في نذير، وفي إيه؟ بشير، في بشارة، في نذارة لمن عصى وأعرض وغفل وانشغل بالدنيا وترك أمر ربي سبحانه وتعالى، في نذارة ننذرهم بالعقاب الأليم، وفيه بشارة، بشارة بالجنة، وإن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. يؤكد ربي باللام والنون المشددة في الآية دي والنون، إن ربي سبحانه وتعالى اللي بيعمل صالح من الله قسما إنه هيعيش في الدنيا كريم وهيموت كريم، اللهم ارزقهم. ينذرهم، يقول ربي للعالمين نذيرا، ينذرهم بماذا؟ ينذرهم بأس ربي وبطشه، إن بطش ربك لشديد، ونقمته منهم انتقامه من المجرم، ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، من على من يرضى وعلى من يسخط، حتى إن من يعني من يعني عمل بهذه النظارة وفهمها كان من الناجين في الدنيا، من اتبع من فهم النظارة إن ربنا ينذرهم بإيه، إنه يتبعوا كذا ويتبعوا كذا وإيهم يتبعوا كذا، ومن فهم هذه النظارة نجا. وأما الذي نجا من هذه النظارة، الإنذار من الله، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي، فهل فوق هذه النعمة نعمة؟ وهل فوق هذا الفضل فضل؟ وهل فتبارك ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل الفرقان ليبين لهم الحق والباطل، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ الولدا. هذه كلها دلائل على ربوبية ربي، علشان كده بنقول آمنت بالله. الذي له ملك السماوات والأرض، مالك الملك، لمن الملك اليوم؟ مالك يوم الدين، لما يقف يوم القيامة ويسأل أين ملك الدنيا، لما تكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إحبائي، وفي ذلك الأمر، الأمر شديد، سماوات الأرض مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك هنا يقول ربي، يقول الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما وحده، لا أحد يملك، فيش حد يملك ينزل المطر هو الغير ربي، ما أحد يملك إنه يعطي لهذا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويرزق ويجعل من يشاء عقيم ويرزق هذا إناثا وذكورا ويجعل من يشاء عقيمة إلا الله. أما يجي واحد يقول له رزق مثلا بالبنت، اللهم لك الحمد، رزقك يا رب أنت المتصرف في كونه، أو يرزق بالولد، أو يرزق بالبنت والولد، أو لا يرزق بالذرية، اللهم لك الحمد، هذا رزقك يا ربي، فأنت المتصرف في كونك، لأن المتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يفعل ربي ما يشاء في ملكه. ولذلك قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من المتصرف؟ من الذي ينزلك المطر؟ من الذي يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ من الذي سبحانه وتعالى يجعل هذه البحار المالحة يتبخر منها الماء ثم ينزل الماء عذبا؟ فين الملح اللي كان فيه؟ تشربيه ما فيهوش ملح، ماء ينزل عذب فرات سبحانه وتعالى. من الذي يخلق الجنين؟ من الذي ينبت الحبة؟ من الذي يعطي الإنسان بغير حساب؟ من الذي يحيي، من الذي سبحان الله يخلق هذا الطفل الصغير؟ من الذي ينبت اللي هو البقلة الحبة سبحانه وتعالى؟ من الذي يسخر الريح سبحانه وتعالى؟ ولذلك لابد أن القلوب ترتبط بالله يا أحبائي، لابد أن القلوب تتعلق بالله، كلما ازددت فهما وعلما تعلق قلبك بالله الواحد الأحد، فهو المتصرف وحده في كونه، التصرف له سبحانه وتعالى، له وجميع من فيه من مماليك وعبيد مزعونين لعظمته، كلنا خاضعين، كل واحد في الكون يقول يا رب ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. شوفي بتقولي له يا ربي أنا ملكك، أنا عبدك، أنت المتصرف فيه كيفما تشاء وكيفما تحب. ولذلك كل ما في الكون من مماليك، من كل ما في الكون مماليك لله، عبيد لله، مزعونين لعظمة الله، خاضعين لربوبيته، لأن الربوبية دي يا جماعة الرب هو المالك، هو المتصرف، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت. ولذلك بقولك إيه هنا خاضعون للربوبية. الربوبية دي إيه؟ يعني إيه الربوبية؟ يعني الرب زي قلتلك ربوبية عامة، عامة كل الناس، ربنا جميعا، رب العاصي ورب الطائع ورب البعيد ورب القريب، رب لأنه مالك الملك. وربوبية خاصة، يربي المؤمن على طاعته، يربي قلبه على حبه، يملأ قلبه بالتوكل، يملأ قلبه بالرضا، يملأ قلبه بالشكر، يجعل قلبه فسيحا، لأنه اللي بيربيه هو من؟ يصطفيه يا جماعة، يصطفي ربي سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة من يصطفاه من خلق، اللهم اجعلني وإياكم منهم. فيصطفيك، يصطفي قلبك، يصطفي بقى قلبك كله منشغل بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى، فتجري لا تجري في قلبك إلا شكر وحمد ورضا ورجوع إلى الله عز وجل، ورضا بقسمة الله سبحانه وتعالى، وتقبل عطاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلنا خاضعين لربوبيته، وإن كانت ربوبية خاصة أو ربوبية إيه؟ لكل الناس. نحن جميعا في القراء إلى رحمته، فالعبد المؤمن تجري في كل وقت يقول له يا ربي فقير وغني بك، ترجعي لله عز وجل تقول يا ربي أنا أغنى الخلق بك وأفقر الخلق إليك. تعترفين أنك فقيرة، أيوة فقيرة، فقيرة إلى عظمته، فقيرة إلى عطائه، فقيرة إلى ستره، فقيرة إلى رحمته، فقيرة إلى أنه يدخلك الجنة، فقيرة أنه يلهمك رشدك، فقيرة أنه يثبتك لحد الموت. لما تيجي الإنسان يخرج من الدنيا يبقى فيش حاجة شغلة في الدنيا إلا شهادة أن لا إله إلا الله، نخرج إلى الدنيا على خير. ولذلك اللهم اجعل آخر كلامنا فيها، ولا تشغلنا يا أحبائي في هذه الدار الدنيا إلا إن إنسان ينشغل بأنه يا رب أخرج من الدنيا على هذه كلمة التوحيد، يا رب أخرج من الدنيا وأنا بوحدك يا رب العالمين، يا رب ترضى عني وأخرج من الدنيا دي. وزي ما بنشوف كده أحيانا بيبقى بعض الناس مرضى جدا، ولما تيجي تشوفيهم سبحان الله ساعة ما يجي لهم سكرات الموت تجد تلاقيهم عاملين إيه؟ يحلو ويزداد وجوههم سبحان الله جمال، وتجدي سبحان الله من غير ما تقولي لهم قولوا لا إله إلا الله هم يقولوا لا إله إلا الله. تحاولي بقى تنزلي صابعهم ده أثناء الغسل أبدا، هم عاشوا على التوحيد وماتوا على التوحيد. ولذلك الذي له ملك السماوات والأرض ملك يملكك ويملك مالك ويملك ولدك ويملك كل ما أعطاه لك، وكل ما تملكي في حياتك عارية. يعني إيه عارية؟ يعني مش ملك. تقولوا يا رب تقول أمانة عندي، يديك المال يستودعك المال عشان المال مش مالك، المال ملك الله عز وجل. يديك الولد عشان تعرفي إن الولد برضو مش ملكك، ده برضو عارية. يعني إيه عارية؟ يعني ربنا مانع عليك به، وربنا سبحانه وتعالى في أي وقت يا إما ياخدنا يا إما، لأنه كلها عارية. يعني إيه عارية؟ يعني إحنا لا نملك شيء، ما لناش ملك. المالك ومن ربي. ولذلك فقراء، نحن فقراء إلى رحمتي. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لو كان في الكون آلهة لذهب كل إله بما خلق، كل واحد قال إيه أنا هاخد بقى اللي أنا عامله لذهب، ولعلى بعضهم على بعض. ولذلك هو إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك هذه الآية السورة لما رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الراجل ده بيحب يصلي دايما بالسورة دي، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك كلما تصلي صلي بهذه السورة، قالوا أحبها يا رسول الله، بحب أقول هو الله أحد. قال له ليه؟ قال له فيها أوصاف ربي، قل هو الله أحد، واحد أحد، فرد صمد. الله قل هو الله أحد، الله صمد. يعني إيه صمد؟ يعني كلنا في صعيد واحد تصمد إليه حوائجنا. طبعا كلمة الصمد لها تعريفات كثيرة جدا، من ضمنها إنه اللي نصمد إليه حوائجنا، ترفعنا، ترفع حوائج كل حاجة عندك في حياتك بتقوليها يا رب يا رب. ولذلك كان كل دعاء الأنبياء يا رب، فبترفع حاجتك لمين؟ لله وحده يا رب، اللي هو رب، الرب المالك، الملك المحيي المميت الرزاق، فلا يملك الرزق غير الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وهو غير مملوك، وهو القاهر وهو غير مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقين كلهم مفتقرين. أنت تفتقري وأنا أفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من كل الوجوه. ده أنت لو نفسك دخل كده وبعدين قلت يا أنا مش عارفة أتنفس يا رب، بتقولي إيه أول حاجة؟ بتقولي إيه؟ من يملك نفسك؟ لا يملك النفس، ولا يملك حاجتك، ولا يملك ناصيتك إلا ربي سبحانه وتعالى. فكيف يكون له شريك في الملك وكل شيء بيد الله؟ نواصي العباد كلها، كل نواصينا بيد الله، فلا يتحركون. تعرف الحركة اللي انت بتتحركيها دي؟ لما تيجي تمشي وتلاقي نفسك مشيتي، افتكري ربي، افتكري، افتكري ان اللي أعانك على المشي هو الله عز وجل. اللهم لك الحمد يا رب. شوفي، اللهم لك الحمد يا رب، شو بتقولي؟ اللهم لك الحمد يا رب، يعني ايه؟ يا اللي خلقتني وقدرتني امشي. ولذلك ولا تسكن لك، ولا يسكن لك جارحه، عندك صداع، عندك تعب، عندك مغص، عندك دوار، عندك، ولا تسكن اي شيء من دول الا ما اذا جاء الامر من الله. فبتقولي يا رب ارفع ما بنا يا رب. اذا من يرفع من بك؟ ولا يتصرف في امرك الا الله عز وجل، ولا يكون الامر الا باذنه. اذا اذن. وزيك ساعات الواحد لما يكون مريض ويروح للطبيب يقول له يا رب، والله يا ربي هو ليست الطبيب الشافي، الطبيب ليس الشافي، مع احترامي طبعا الاطباء كلهم، لكن الشافي هو من؟ لكن تقولي والله يا ربي اعلم ان الطبيب هو اخذ بالاسباب، لكن انت الشافي، والله يا ربي لو اذنت بالشفاء لكان الشفاء. يبقى الاذن من عند مين؟ أي أمر في حياتك، أي أمر في حياتك من الذي يأذن فيه؟ فتعالى الله عن ذلك، عن أنه يشبه بالولد أو له زوج أو له ولد. وكيف يكون له ولد؟ وكيف نكون زوجة وهو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك فلم يقدر ربي حق قدره من قال فيه ذلك الأمر، من قال ذلك على ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في الآية: وخلق كل شيء. كل شيء وانت ماشيه كده واحده تتفكري. ولذلك يا جماعه عايز اقول لكم، من اجل العبادات اللي ممكن نتفكر فيها خلق السماوات والارض، ومن اعظم العبادات. يعني بعض الصحابه كان من ضمن عباداتهم التفكر، تمسكي ورقه كده صغيره، ورقه مثلا ورقه شجره صغيره كده، تقولي سبحان الله سبحان الله، اكتبصي للسماء في النجوم اللي فيها مرصعه فيها، تبصي للشمس، تبصي للقمر، تبصي لجمال البحر، تبصي لاي دابه، تبصي لاي حشره، تبصي لاي نبات، تبصي لاي شجره، تبصي الكاء وفي انفسكم، بصي نفسك وانت ايدك تتحرك كده وتتحرك. اللهم لك الحمد يا رب، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. بصي لصابع واحد من صوابعك بس، لو بس عقله منه، لو بس حصل فيه جرح كده، يعني شويه نسيج اتعورت، تقضي مش عارفه تنامي ليل ولا نهار. وقد سبحان احسن واتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك وخلق كل شيء في اكمل ما يمكن وفي اجمل ما يمكن. تعالي كده وفي انفسكم افلا تبصرون، تعالي شوفي كده سبحان الله، شمل كل الخلق ده، العالم العلوي والعالم السفلي، من حيوانات ومن نبات ومن جماد وكل شيء. بص للشجر هو اللي خلق، بصي الحجر هو اللي خلق، بصي للتراب هو اللي خلق، بصي للسبل للبحار، للجماد، للنبات، للكائنات كلها ربي سبحانه وتعالى خالق. ليه؟ لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم، حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم قائم على كل من خلق، يحيي هذا ويميت هذا ويشفي هذا ويعطي هذا ويرضي هذا. يا كريم الإحسان، واسع الفضل. ولذلك هنا يقول خلق كل شيء، شمل كل خلقه وأتقن كل شيء الخلق. لو في إن الإنسان بص في نفسه وفي خلقه وتعجب، تخيل سبحان الله رب العرش العظيم، تخيلي لو إيدك دي مثلا ما فيهاش المفصلات دي، ما فيهاش الكف ده، ما فيهاش الأصابع دي، كانت في قفاك مش في قدام، مش كده زي ما انت عارفة كده. أكمل خلق يجعل من إيدك دي ملقط، وكل ما يخطر على بالك في الخير سبحانك يا رب العالمين، عينك عينك يجعل سبحان رب العرش العظيم بهذا التركيب، تركيب دقيق، تمسك تنظري إلى العين، يا ربي سبحان الذي صنع، سبحان الذي أتقن، سبحان الذي خلق، كم من الآلاف من الخلايا بس عشان تبقى في العين، آلاف مؤلفة من الخلايا عشان تبقى العين، فيها عصب قد إيه وفيها إيه وخلق فيها إيه، وتشوفي سبحانك يا رب العالمين خلق فيها الدموع اللي هي بنسميها إيه، غسيل العين. مين اللي خلق ده كله؟ خلق كل شيء دقيق وكبير وكله صغير وكبير. شوفي ما سبحان، شوفي ماء العين، شوفي ماء العين طعمه إيه، وتشوفي ماء الريق، وتشوفي الماء الأنف، وتشوفي الأذن، كل ده ماء وده ماء وده ماء، كل دي حاسة الشم، كل دي كل دي كلها ماء. لكن الماء ده غير الماء ده غير الماء ده غير الماء ده غير ماء العين. ولو مسكتي بقى في البحث عن كل ماء من هذه المياه هتجدي ان كل ماء يناسب وظيفة العضو ده. يا سبحان الذي خلق فأبدع، سبحان الذي خلق فأبدع. يعني لما تيجي تنظري إلى مخلوقاته، حتى لو بصيتي النجم في السماء، كان جايين في الإعجاز العلمي من القرآن في نجم من السماء، كان في آية من الآيات كده بتتكلم عن نجم في السماء، اللي هي في الآية اللي بتقول إيه، الطارق، الثاقب، النجم الثاقب. هو بيقولك إن هم لما عملوا بحث، هم بقى هناك يعني سبحان الله يا رب، لما عملوا بحث قالك إن فعلا النجم الثاقب ده، قالك الثقب ده ايه، بقولك بتخرج منه حاجات شهب، هو تسقب فعلا، وفي مطرقه، يعني جايبين صوت المطرقه تتفرجي وتشوفي تقولي سبحان الخالق المبدع. فعلا النجم قاعد يطلع منه حاجات ثاقبه تخرم كده، ها، وصوت الطرق طق طق اللي دخل زي بالظبط كده، صوت اللي هو اللي دخل عمل الاشعه بتاعه الرنين دي، مش فيها صوت رنين خبط كده بالظبط، سبحانك يا رب. فمن الذي ابدع كل ده، هذه المخلوقات عجيب، كل مخلوق من المخلوقات لما تيجي تشوفيها سبحان الله تقولي سبحان الذي خلق كل شيء فاحسن خلقه وفقدره تقديرا، يعني اعطى كل مخلوق منها ما يليق به. انت البني ادم تمشي على رجليك علشان تختلف عن الحيوان اللي ماشي على اثنين، على قصدي على بطني، او ماشي على اربع، او ماشي عشان كده خلق ايه، فمن من خلق على ايه، من يمشي على ايه ومن يمشي على بطن، ومن يمشي على رجلين، من يمشي على اربع، يخلق ايه، وفي اكتر، مش عارفه اقول لكم 44، وفي اكتر كتير جدا. لما تيجي تشوفي الكائنات وانت بتدرسي الكائنات تجد الكائنات، في كائنات لها 44 رجل وكائنات لها أكتر من 44 رجل. سبحانك يا رب العالمين أبدع الخلق. ولذلك كل ما ازداد الإنسان، كل ما ازداد الإنسان فهم في العلم، ازداد توحيد، وازداد إيمان، وازداد قرب من الله، وازداد يقين. ما بيش حاجة في الدنيا أبدا والله العظيم تشغله إلا الله عز وجل. والله كل ما ازداد الإنسان فهم عن الله عز وجل يزداد عرف قدرة ربي سبحانه وتعالى، وإنه قادر المقتدر، فقدره تقديرا، أعطى كل شيء مخلوق ما يليق به وينسب من الله.